الحج فريضة من فرائض الدين العظام، والمرض ابتلاء قد يعرض للعبد، فما حال حجه يا ترى؟ حج المريض. حج المريض. وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق. حج المريض. حج المريض. حج المريض. برنامج يومي يستضيف فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام ابن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. حج المريض. حج المريض. من تقديم ناصر بن صالح الصالح وإخراج محمد بن سعد الفرشان، يأتيكم بالتعاون مع إدارة التوعية الدينية بالمديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله، ما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم اليومي حج المريض. أرحب باسمكم جميعا وباسم فريق العمل بضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام بن محمد الشويعر، أستاذ الفقه المقارن. أهلا ومرحبا بكم صاحب الفضيلة. حياكم الله وبارك فيكم وبالإخوة المستمعين الكرام. إذن حيا الله شيخنا، حياكم الله. حديثنا في هذا اللقاء عن النيابة والتوكيل، هذا الموضوع الذي يحسبه يعني ينتظره الكثيرون والكثيرات. النيابة والتوكيل في الحج يتطلب فيها الحديث عن الحج الفريضة، حجة الإسلام، وأيضا حج وعمرة النافلة، ما القول فيهما؟ أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. الحج هو من العبادات التي اتفق الفقهاء على أن النيابة تدخل فيها، وقد جاء في ذلك عدد من الأحاديث، منها ما رواه أبو داود والنسائي من حديث أبي رزين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: حج عن أبيك واعتمر. والسبب في كون أن الحج من العبادات التي تدخل فيها النيابة ويصح فيها التوكيل، قالوا أن الحج عبادة بدنية ومالية معا، فيغلب فيها معنى المالي، والعبادات المالية يصح فيها النيابة والتوكيل. اتيان العبد بالحج والعمرة إما أن يكون على سبيل الفرضية، وهي الحجة الأولى والعمرة الأولى الواجبتان عليه، وإما أن يكون على سبيل الندب، وهي الحجج والعمر التي تكون تابعة للحجة الأولى. نبدأ أولا في قضية حج الفريضة، أو حج الحج والعمرة الفريضة. فنقول إن الحج والعمرة إذا كانت فريضة فالأصل أنه لا تدخلها النيابة، وأنه يجب الحج والعمرة على الشخص بنفسه، ودليل ذلك أن الخطاب فيها متجه للعبد نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح مسلم: إن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا. فالخطاب في الحج متجه للعبد نفسه، فهو الذي يجب عليه أن يحج. وإذا كان المرء قادرا ببدنه وحيا فإنه لا يصح أن ينوب أحد عنه البتة، بينما لو كان عاجزا عن الحج بعجز مستمر، أو كان المرء قد توفي ولم يحج، فإنه في هذه الحالة يجوز النيابة عنه، بل قد تجب النيابة عنه في هذه الحالة. وتفصيل ذلك أننا نقول إن المرأة إذا كان لم يحج أو يعتمر عمرة الفريضة، وقد كان بدنه ضعيفا لا يستطيع أن يتجه به إلى الحج وأن يؤدي المناسك حج والعمرة، فنقول إن كان هذا المرض مرضا دائما ولا يرجى برؤه وهو زمن، ففي هذه الحالة فإنه إن كان عنده مال فيجب عليه أن يوكل شخصا آخر يقوم بهذا الحج عنه. ودليل ذلك ما ذكرناه قبل من حديث أبي رزين رضي الله عنه فيما رواه أبو داود والنسائي، أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: احجج عن أبيك واعتمر. كما ثبت أيضا في الصحيحين في قصة المرأة الخثعمية رضي الله عنها التي أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج قد أدركت أبي شيخا كبيرا، وفي رواية: لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، حجي عنه. وفي رواية خارج الصحيح: حجي عنه واعتمري. إذن إذا كان المرء عاجزا عن اتيان بحج الفريضة وكان مرضه وعجزه دائما مستمرا، فإنه في هذه الحالة يجب عليه إن كان عنده مال أن ينيب غيره. فإن قام عنه أحد بالنيابة من غير مال فإن هذا أفضل ولا شك، ولكن لها شرط مهم قد يغفل عنه بعض الناس. نقول إن النائب لا يصح حجه عن المنوب وهو المريض العاجز عن الإتيان بالحج أو العمرة إلا أن ينيبه أو يوكله بذلك. وصفة توكيله بأن يخبره أني سوف أحج عنك فيقول نعم رضيت، أو يشير له بما يدل على الرضا. وأما أن يحج ثم إذا انتهى حجه أخبر المريض بأنه قد حج عنه فإن هذا لا يسقط حج الفريضة عنه. إذن المريض إذا كان مرضه مما لا يرجى برؤه ولا الشفاء منه غالبا مثل حال الأمراض المزمنة والمستديمة وغيرها، وكذلك من كانت خلقته ضعيفة أو كان شيخا كبيرا فانيا، فإنه في هذه الحالة يجب أن ينيب غيره إن كان قادرا ماليا، ولكن بشرط الإنابة والإذن. النوع الثاني من المرض إذا كان المرض مرضا يرجى برؤه وكان المرض عارضا، ففي هذه الحالة لا يصح أن يوكل غيره أن يحج عنه حج الفريضة، بل لا بد أن يصبر وأن ينتظر حتى يمن الله عز وجل عليه بالشفاء ثم بعد ذلك يحج. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أجاز الحج عن الشيخ الهرم الذي لا يستطيع الثبات على الراحلة فقط، ولم يثبت عنه أنه أذن لغيره أن يحج عنه، ولا يقاس على الشيخ الهرم غيره. إذن عرفنا الآن ما يتعلق بحج الفريضة وأنواع المرض فيه النوعان. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. حقيقة ذكرني حديثكم أمر إخوتنا أخواتنا الكرام الذين يرقدون على أسرة البيضة ممن هم في غيبوبة مستمرة وعميقة لا يدرى متى تنتهي، لا يستطيع الواحد منهم أن يرد أو يؤخذ منه رد وموافقة على حج ونحوه، وكذا من ذهب عقله أو أثر عليه مؤثر نفسي مثلا لعارض أو غيره. هؤلاء الذين لا يستطيعون أن يبينوا وهم مرضى، ما التوجيه في شأنهم؟ ثم ما التوجيه في شأن، حتى أختم أيضا حديثي لا أطيل، في شأن النائب ماذا يجب عليه؟ أحسن الله إليكم. نعم، هؤلاء الذين أغمي عليهم أو أصابهم أمر عرض على عقولهم بصفة دائمة فمنعهم من الإذن أو إحسان التصرف، هؤلاء ومثلهم الميت نقول إذا كانوا قد وجب عليهم الحج بأن بلغوا وكانوا مستطيعين ماليا فإن الوجوب باق في ذمتهم، بمعنى أنه يجب أن يخرج من مالهم دين الله عز وجل وهو الحج. والفقهاء يقولون إن دين الله عز وجل مقدم على دين العباد في التركة إذا توفي المرء. وعلى ذلك فإننا نقول إن من أصيب في عقله بإغماء أو ذهاب بالكلية أو أصيب في بدنه بالوفاة وكان قد وجب عليه الحج، يجب أن نركز على هذا القيد، بأن يكون بعد البلوغ، وأن يكون بعد البلوغ قد ملك مالا يستطيع به الحج ومع ذلك تعمد التأخير، فهذا يجب أن يحج عنه، وإلا فإنه يندب لأوليائه أن يحج عنه. هؤلاء نقول إنه لا يشترط أن ينيبوا غيرهم، لأن النية نية الإنابة إنما تكون في حق من كان مستطيعا الإنابة والتوكيل، وأما من لا يستطيع الإنابة والتوكيل فإنه لا تشترط نيته. ودليل ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أنه قال حججنا بالصبيان فلبينا عنهم ورمينا عنهم الجمار، والصبيان ممن لا يستطيع الإنابة ولا تصح منه، فدلنا ذلك على أن من لا يستطيع الإنابة لمرض أو بسبب وفاة وغيره فإن النائب لا يحتاج أن يأخذ إذنا من المنوب عنه، وإنما يكفي نية النائب فقط لصحة النسك وأداء حق الله عز وجل في ذلك. وهنا كلمة قبل أن ننتقل للشق الثاني من يعني ما تفضلتم به فضيلة الشيخ، وهي قضية أن الشخص يحرص على أن يؤدي حق الله عز وجل في أول إمكان يستطيع فيه أن يؤدي الحج والعمرة إن كان مستطيعا مالكا للمال، وإلا فإنه لا يجب عليه. بعض الإخوان قد أو الأخوات يمرض ابنهم أو يتوفى بعد البلوغ بسنة أو بسنتين ويقول هل يجب علي أن أحج عنه؟ نقول لا يجب، لأن هذا الصبي أو هذه الفتاة لما توفي أو دام مرضه وذهب عقله به لم يكن قبل قد وجب عليه الحج، لم يكن مالكا للزاد والراحلة لم يكن مقتدرا ماليا بنفسه، وإنما يقوم وليه بالصرف عليه والإنفاق، فدل ذلك على عدم وجوب الحج عنه، وإنما يندب أن يحج عنه ولا يجب. المسألة الثانية ما تفضلتم به حقيقة وهي مسألة مهمة، ما الشرط في أن يحج المرء عن غيره؟ نقول إن من شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه، ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ فذكر له أنه صاحب له قد توفي قبل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، فدلنا ذلك على أنه من شرط النائب أن يكون قد حج عن نفسه الفريضة، إذ لو لم يحج عن نفسه الفريضة ثم حج نيابة عن غيره فإن هذا الحج الذي حجه نيابة عن غيره ينقلب لنفسه فيكون حجا عن نفسه، ولا يسقط به الوجوب عن المنوب من المريض أو المتوفى وغيرهم. نعم. أحسن الله إليكم، شكر الله لكم. هل هذا الحديث يشمل الحج الفريضة والنافلة ويشمل أيضا العمرة الفريضة والنافلة؟ نعم، هذا الكلام إنما هو متعلق بالفريضة، سواء كانت الفريضة حجا أو عمرة هما سواء، وأما النافلة فالأمر فيها واسع والأمر فيها سهل، والفقهاء يقولون يجوز أن ينوب شخص عن آخر في حج النافلة ولو كان المنوب عنه قادرا مستطيعا، فيجوز أن يناب عن الصحيح وعن المريض وعن الحي والميت، كما قال الفقهاء أيضا أنه لا يشترط في النافلة أن يأذن من حج عنه أو اعتمر، بل يجوز أو يصله الأجر وإن كان بعد ذلك، والدليل على ذلك أن الفقهاء قالوا إنه كما أنه يجوز التطوع ببعض النسك وهو الطواف فإنه يجوز التطوع بالنسك كاملا. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم. أجدني أمام صورة صعبة عنت في خاطري وأحسبها في خاطر الكثيرين، هم من الأصحاء لكن أو إنما يجدون مشقة يسيرة في أداء الحج، ويريدون أيضا ربما نفع غيرهم ممن يأخذ النيابة هناك في مكة أو في المشاعر، هل له ينيب بأداء الحج النافلة ويأخذ أجر من أدى هذه النافلة أصيلا بنفسه؟ نعم، النائب يرجى له أن يتحصل على أجر في الحج والعمرة، وهذا الأجر تقديره عند الله عز وجل، وإن كان بعض الشراح وبعض الفقهاء قالوا إن أجره يتحصل على أجر العمل دون المضاعفة، وأما المضاعفة فإنها تكون لمن كان الأجر له تاما، والعلم عند الله عز وجل، هذا أمر يعني أمره مخفي عنده سبحانه، لكن يرجى له الأجر. وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح أنه قال قال الله جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بما شاء. وقد كان كثير من أهل العلم كالشافعي وغيره إذا سئلوا عن مسائل الأجور هل يؤجر فلان أم لا قال نظن بالله خيرا أنه يأجر، والله عز وجل عند ظن عبده به إن ظن به خيرا فكذلك. فنقول إن هذا النائب يرجى له أن يؤجر على فعله وعلى العبادة التي أداها كما يؤجر عن المنوب من المريض والمتوفى وغيره، لكن لابد أن ننتبه أنه لا شك أن من ناب عن غيره تطوعا من غير أخذ أجرة ولا جعل فلا شك أن قربه في الأجر وتحريه له أحق ممن يأخذ على ذلك جعلا، وإن كان أكثر أهل العلم أنهم يقول لا يجوز الأجرة على الحج وإنما يجوز أخذ الجعل وهو قيمة الحج دون الأجرة التي هي تكون ربحا زائدا عن ذلك. أما من بذل المال ليحج غيره عنه فإنه لا شك أنه مأجور، ولكن لا شك أن من بذل المال والبدن معا سيكون أعظم أجرا لأجل الاشتراك بالعبادتين والمشقتين معا، ولكن يرجى له إن كان إنما منعه عذر أو جانب نظامي أو غير ذلك أنه يكون له الأجر تاما بحمد الله عز وجل، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. أحسن الله إليكم وشكر الله لكم هذا البيان وهذا التوضيح الذي نختم به هذا اللقاء من لقاء برنامجكم حج المريض. في ختامه شكر لله جل وعلا، ثم شكر ثاني للضيف حلقات هذا البرنامج صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد السلام الشوعر أستاذ الفقه المقارن، شكرا له وشكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حج المريض، حج المريض قدمه ناصر الصالح وأخرجه